يعرف سيرة الفقه والفقه المقارن، ومع ذلك يخرج منه الفتاوى العجيبة المضلة عن الحق، ويأتي بآيات وأحاديث وأقوال لها ذلك. هل هذا الرجل قد تفقه في الدين بمعنى الاصطلاح لأنه قوم لا يفقهون؟ هل المعنى في الآية، هل الآية صرف الله قلوبهم أنهم قوم لا يفقهون بمعنى الفقه معنى آخر؟ هو الفهم في الدين، الفهم عن الله خطابه، وليس مجرد معرفة الإمساك. الفقه في اصطلاح الفقهاء ليس هو الفقه فقط في اصطلاح الشريعة، بمعنى أن الفقه في شرع الله عز وجل معناه أوسع، يشمل الفقه الأكبر، يشمل العقيدة والإيمان، ويشمل الفهم الذي يترتب عليه العمل. وهذا الإنسان ليس بفقيه الذي يفتي الفتاوى المضلة ويأتي بالكلام الباطل ويزخرف بأقوال العلماء ويوهم باستعمال الأدلة ويأتي بالبدع والضلالات، هو منافق عليم اللسان. وكما قال الحسن: العلم علمان، علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة الله على عباده. والمنافق عليم اللسان من أعظم أسباب ضلال الأمم.